يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول عن الشيطان: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستجمله. وتخيروا تستجمله أو تستملحه، شوف سلام عليك. مليح تستحليه أو نشوفه جميل، يعني عادي يزين، لأن الشيطان يزين. سلام عليك. قال: وتخيروا أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إظهارا إلى هذا من الخطورة المكان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما البيان لسحرة من شيء من هذا، وأيضا قال في آخر الزمان: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وإذا تستمع إلى بعض الناس تقول يعني هذا البيان لو كان في الحق، تستمع بعض من يتكلم وقد أوتي قوة وسحرا في البيان تقول لو كان في الحق. هذا أكيد تسمعون كثيرا من هذا. هات الله يجزيك خير. قال: وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام إيش الله. يعني فالهجوا له بذكره؟ تجد من يستحسن له ذلك فيلقي على الشيطان، يؤز الإنسان امدحه، يلا امدح فيزداد. وإن كان الكلام حقا يصمت الجميع. ألا تلحظ هذا؟ سبحان الله، تجد يعني الجميع يصمت ولا أحد يتكلم، ويجي واحد يتكلم بكلام وخذ يلا زد. يا الله الله ابن القيم ما شاء الله، يعني يتكلم عجيب. هذا بصيرة طبعا، وله صولات وجولات في مصائد الشيطان. قال: وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك. وإما لا تستقل به، تستقل، أنا عندي تشتغل، ما تقدر على الاستقلال بحمله. قال: وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. نعم، هذا حقيقة. هذه الآن كثيرة، يعني الناس يفرون من تبعات الحق وحمله، خاصة أخطر شيء عند محبة الشهرة من جهة. طبعا هذا الذي قاله هنا يقول مالك بن نبي رحمه الله: إن الأمة الآن وقعت بين ذهانين، مسيطرة عقولها ذهان الاستحالة ذهان السهولة. ذهان الاستحالة أنه هذا الأمر ثقيل جدا وكذا وإحنا ما نقدر وضع كذا وابا فيتركونه. إذا عندنا مثل يقول لي بكبر حجر وما بضرب، يعني لما الأمر يطلب الأمور والمثاليات فلا يصلح. وذهان السهول ما هذا الأمر بسيط جدا أي وقت نفعله. والشيء الثاني أن الإنسان يعني يقول لا نطلب الأعلى دائما، يعني هذا أمر أحيانا يقول يزهد الشيطان الإنسان بالنفس يقول له لا هذا ما يليق بك للناس اللي كذا، فيضيع يضيع عليه الفرصة الكبيرة وتضيع عليه الصغيرة، مع أنه الله عز وجل حتى يقفل كل هذه الأبواب على الإنسان قال فمن يعمل مثقال ذرة يعني من خير خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة من شر شرا يرى. إذن لا تستنقص عمل ولا تستصغره، فلعله أن يكون هو الذي تكون به نجاتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليثبت هذا المعنى في نفوس الصحابة، فاتق النار ولو إيش في شق تمرة. شق تمرة أنك تقول شو يعني شق تمرة يعني؟ هذا هو. نعم. وفي مقابل الشر ثبت المعنى فبين حكم الوزغ حينما كان ينفخ على نار إبراهيم عقبه بالقتل. طب الوزغ بيأثر يعني على هالنار يعني؟ لا. إذن لابد أن نفهم هذه المعادلة. ولذلك كثير من الناس تضيع عليه الأمور بسبب طلب المثاليات أو استسهال الأمور فتضيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الأمرين. هات. قال وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قال بكثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به، والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسد عليه. الله أفسده عليه. الله الله الله كلام جزاء الله خير. يعني هذا تلاعب بالألفاظ كثير الآن، لكن لا ينجي عند الله إلا الصدق، لا ينجي إلا الصدق، الصدق في عبودية الله، صدق مع الله. وليست المسألة يعني في كل شيء إلا أن تنظر لها فيما فيه النجاة، براء ذمتك، وأيضا إرضاء الرب سبحانه وتعالى. فكل ما فيه إرضاء الرب وطاعة النبي فاسعى فيه. نعم. أما إذا دخلت الأهواء لونت الآراء وفسد كل شيء. نعم. هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره. قبالة يعني اتجاهه، ما تستقبل به، قبالة كذا. قال: وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، ربما كان الأخ الثاني أنفع أخوتكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ قال: فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. قال: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل أو أسير وجريح أخذته من هذا الثغر. قال: وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. يا سلام. من القيم قاعد بتصور كيف الشياطين تلعب بالإنسان، ما شاء الله. يعني قوة التخيل للمسألة فعلا، يعني ما شاء الله. قال: وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قسم. أحسن الله إليك. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هذا هو المقصود. وأقسم للرب سبحانه وتعالى أمامه، وكان وقحا غاية الوقاحة، حيث قال: فبما أغويتني. شوف كيف ما أوقع، قال إيه؟ فبما أغويتني، يعني شيء عجيب. لأقعدن، شوف بالتأكيد، أكدها بكم مؤكد؟ لا منون. أحسنت. وبعد قال لهم: صراطك المستقيم. بس ثم شوف: ثم لآتينهم، برضو بالتأكيد، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. أهم شيء أنه ما يكون شاكر، ثم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأن الإنسان إما شاكرا وإما كفورة. فش غير هذا، فهذه أو هذه. إذن هذا الذي يصل. ولذلك اليوم عبدة الشيطان ترى عندهم هذه الفلسفة، يعني يقولوا أكثر المراد الشيطان في الأرض هو الذي يسر، نسأل الله السلام. هات. قال: أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طبعا قال لا أقعد أنه لا صراطك المستقيم. أما المعوج فمنتهي والصراط المستقيم فقط. هات. قال أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعض حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فهكذا فاقعد لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء. أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. شوف كيف حجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تخرج الصدقة حتى تخرج من بين 70 فكا أو 90 فكا من الشيطان. يعني يمسك فكه لما تخرج كأنك كسرت 70 فك لهم. 70 فك واحد يعني واحد تلو الآخر يمسك يمسك يمسك ولعل الأخير يمسك وهكذا. إذا نفذت كسرتها. طبعا هنا الصدقة يعني يشمل الزكاة ويشمل النفل. يعني الصدقة التنفل. لكن الشيطان أشد في أيهما؟ الكبرى. أيوة في الزكاة. ولذلك تجد بعض الناس نفسه طيبة بالصدقات اللي هي النوافل وينسى نفسه من الزكاة ومحققة نفسه بها ويظن أن هذه تغني عن هذه. شوف كيف هذا من تلاعب الشيطان. تبه. ولذلك المسلمون يتصدقون كثير منهم في العالم لكن الذين يخرجون الزكاة قليلون. ولو أن الزكاة تخرج على وجهها لا أقول من كل المسلمين ومن أغنيائهم فقط لا بل أقول من المصلين. يعني قداش في عدد من المصلين في المسلمين؟ قليل صح؟ فيه من المصلين لو حافظوا هؤلاء على إخراج الزكاة كما يحافظون على الصلاة والصيام أول يعني تشوف قداش الناس تحرص على الحج وكذا وتنسى الزكاة وخاصة النفل يعني هذا الحج النفل وينسى الزكاة. لو أنهم حرصوا على تحري الزكاة وإخراجها فيما أوجب الله فيه الزكاة لما كان حال المسلمين هذا. كان ما وجدت في ديار المسلمين فقير يسأل بل أقول مع فيض المال لا تجد قد لا تجد من يقبل منك الزكاة. هذه الأيام بسبب أنها تكفي لفقراء المسلمين ولمن وراء ذلك ولما وراء ذلك. ولذلك تجد الشيطان في هذا الباب حقيقة أرى أنه قد نجح نجاحا عظيما فيلهي الإنسان بالصدقات عن الزكاة. عرفتم؟ نعم. وهذه مصيدة يعني عظيمة، نسأل الله السلامة. وأنا أنصح كل أبنائي اللي بيسمعني أن يعني يصبح يعني ينبه على هذا هذا الأمر، وهو حقيقة يعني حقيقة بأن يستنفر له، لأنه الآن في المسلمين حاجة، وأكثر ما يكون من التعسرات بسبب عدم إخراج هذه الزكاة، نعم، أو من الكساد أو من أو إلى غير ذلك، نعم. هات. قال رحمه الله تعالى أو قال مالك قال قال وقع إذا أقول قال قال رحمه الله كأنه بقى عن الشيطان قاعد. قال قال لا يعني تقصد ابن القيم قال عن الشيطان. يلا أيوة هيا شيخنا. نعم هيا شيخنا، لو جدتي رحمة الله عليها سمعت الشيخ عبد الله بيقول هيك كان قالت الله يرحمه والنار تقحمه. الله يرحمه، لأن هذولاك مسكينات يعني يجرحني بداون. الله المستعان. قال واقعدوا لهم بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال، وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم. مدام ما كمل، وأعظمها ما يقعد فيه على طريق طالب العلم وفي مجالس العلم. الله والله إني لأراه بعيني كثيرا، سبحان الله، وخاصة في نفوس طلبة العلم. أقول له يا شيخ الكتاب هذا قديش بتقعدوا فيه؟ خلاص أنت بتقعدوا طب كم من قاعد بتخلصوا؟ فيزهده في الحضور، ثم يزهده في كذا، ولا يقرأ ولا يسوي شيء، ويضيع الوقت ولا يدري. وما حرص واحد وثبت إلا نبت، وقالوا من ثبت نبت. نعم. قال ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القوم هن لكم. فنعم العون أحسن، كما قال ابن مسعود والنساء حبائل الشيطان. ابن مسعود كان يقول هكذا رحمه الله، مع يعني يقصد في الفجور. نعم هات. مع أن زوجه زينب كانت تعينه غاية الإعانة، لا يقصد هذا إلا أهل الفجور يعني، ولا يقصد أهل الطاعة. هات. قال ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت قال فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها تأمر بما تهونه وتحبونه. أحسن الله إليك. فإنها تأمر بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهون البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله، فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي، وإنما هي حرب متصلة بالموت وقواك تضعف عن حرب دائم. نعم عن حراب دائم. أحسن، الله أكبر. نعم، لا هسه الآن النفس لا شك أن لها الغذاء، والقلب له الغذاء، والجسد له الغذاء، والروح لها غذاء، كل واحد له غذاء. النفس تتعلق من علاقة الروح بالجسد، كل ما فيه هوى يقويها والمعاصي تقويها. يعني النفس هكذا طبيعتها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. إذا مين الأكثر، مستثنى ولا مستثنى منه؟ مستثنى منه. لذلك يعني هذا هو الأصل، ولذلك الاستسهال، لأنه النزول ما بده تعب، الصعود يحتاج إلى تعب، والرتب صعود تحتاج إلى دعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى سمى في الجنة الدرجات وفي النار دركات، نزول، هذه نزول، هذه الصعود. كيف؟ هذا قال في أسفل سافلين، هذا في أعلى عليين. إذن هذا هو، ولذلك إذا يعني اللي تعود ها على الحفر وكذا غير الذي يتعود إلى الصعود. والغذاء، غذاء النفس ما يعني مع الجسد من الأرض وما فيها وما يزين، لكن الروح غذاؤها مما ينزل من السماء. ولذلك كلما قويت قوي معها الجسد وارتقى، وإذا ضعفت ضعف الجسد، فإذا ضعف الجسد ضعفت عن حمله يخلد إلى الأرض. ولذلك قال عن اللي اتبع هواه، ها إيش؟ لأنه أحب الإخلاد إلى الأرض. واتلوا عليه من نبأ الذي أتينا آياتنا فانسلخ منها. إذن هذا هو، ولذلك لابد من الانتباه إلى هذا الباب. يعني انتضاع نفسك دائما، هل هذا فيه يعني رفعة ولا فيه غير رفعة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذا رفع، وكذا يكون إيش الدرجات فيما يختصم الملائكة في الدرجات والقربات والكفارات. إذن هذا هو، لذلك لابد الإنسان أن يبقى في تيقظ دائم، نعم، وذكر دائم، وذكر دائم. الذكر الدائم هو الطاعة، مش التلفظ باللسان، وليس هناك طاعة، لا، ليس هو الذكر المطلوب. نعم، هذا. قال: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. ومن إغوائه، نعم، ومن أعوانه أيضا، يعني ما يعينه على قوته، لأنه هذا محل الواردات، القلب محل الواردات، وأعوانه اللي هي إيش؟ المنافذ إليه، من السمع والبصر واللسان والأذن إلى غير ذلك. هذا. قال: والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. نعم، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، يأتي واحد فيفسد. يعني كما يقال ضع حبة تفاح خربانة في صندوق تفاح واتركها فترة، ما الذي سيحصل؟ سيفسد كله. ولذلك يعني الارتفاع صعب والنزول سهل، وهذا الذي خاف منه السابقون أن يأتي لص فيسرقك وأنت لا تدري، يأخذ منك قلبك وحالك فيفسد عليك آخرتك وأنت لا تدري، هذا الذي كانوا يخشونه من قبل. نعم، هات. قال وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابرونكم ويرابطوا عليكم بالثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. نعم، صار يعني مه جمرة ويلعب بالإنسان في هذين الحالين. صلى الله السلام والعافية، صلى الله يسلمنا جميعا. قال واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلو طريق الشهوة عليه ولا تعطل ثغرها فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الغضب من طريق الشهوة فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة. يا لطيف يا لطيف. قال واعلموا أنه ليس لكم من بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم وبه قتل أحد بني آدم أخاه. فكيف يعني ابن القيم حقيقة قاعد بتفنن. طبعا هذا خلاصة ما وضعه في كتابه في يعني وساوس الشيطان. هات رحمه الله. قال واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم والشهوة نار تثور من قلبه وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير فإياكم أن تمكنوا بني آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم من إحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس ذلك فليتوضأ وقال لهم إنما تطفئ النار بالماء. قال وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليكم بالصبر والصلاة عليهم صحيح. قال واستعينوا عليهم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب

تجد أن أهل الطاعة تنشرح نفوسهم لكثير مما يسمعون أو لما يسمعون من القرآن والحديث والسنة والحق. وإذا جاء الثاني ممن يعني لم يكن هذا السبيل سبيلا ستجد ينفر، والقرآن ثقيل عليه كما قال الله عجل في وهو عليهم عمى. لذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء المؤمنين ورحمة وما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هكذا وفي الحياة كلها، إذا كان هذا مع القرآن فهكذا مع الحق، هكذا مع كل ما يأتي من جهة السماء. نعم. ولذلك تجد الذي أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا تجده ينفر وينفر ويستهزئ ولا يعبأ بشيء ولا يرفع بذلك رأسه. هذا قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر. الله رضي الله عنه. يلا. قال: وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. قال: فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، حيث إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعض قوله قمت. فقال: كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان. ما جلسنا، الله يسترنا. قال: وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد. ولذلك تجد الآن ضعف الدعاء بظهر الغيب. لما؟ لأن الشيطان ينسى الإنسان حتى لا يأتي للإنسان، حتى لا يكون له في الخير نصيب كبير. قال يحيى بن سعيد قطان رحمه الله: إن كنت لأدعو لمئة من أصحابي في سجودي بأسمائه. وهذا ورد، يعني في ضمن الورد، لاحظوا 100 هذول مثبت دعاء لهم. تصوروا أنه يدعو للمئة مما يعرف من أحوالهم بالخير، 100 فينعكس عليه ذلك. ليه؟ لأن الملك يقول: ولك بمثل ذلك. لاحظتم؟ طبعا كيف يدعو للمئة؟ هو ما شاء الله أصحابه ليل وعبادة وبالنوافل، يعني يعرف أنه في كل مثلا سجدة يقول يعني يذكر ويغفر لي وكذا مطالبه، ثم يقول ولي أخي فلان ولي أخي فلان، وفي الثانية كذلك، وفي فيوزع هذا العدد على اسمه، وإن وقد يجمعهم مرة واحدة وقد يعني في سجدة، لكن اللي يظهر حتى يكون يعني إنه واضح وظاهر إنه هذا يوزع على سجداته. لكن هناك من له ثبات كما قال الإمام أحمد منذ 40 وأنا 40 سنة أدعو للشافعي مع والدي في سجودي، ربي اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي. شوف يعني ما نسيه. وهكذا كثيرون يعني لا ينسون، ولذلك كانوا يقولون بئس الأخ الذي تذكره بالدعاء لك. قالوا بئس اليوم بتقول له ادعي لي ويا الله تخلص من قبل لا قال ايش لا يقول لا هو لحاله يذكر لحاله، ترى من تدعو له يشعر. الله عز وجل الله. رب القلوب دائما تلاقي يعني أنا أسأل سؤالا ألا يخطر على قلوبكم أحيانا بعض إخوانكم بخير وتدعو له، أو تجد نفسك هكذا تتيسر لك أمور فتدعو لفلان يأتي على خاطرك فتدعو له، أو في دعاء وأنت هيك يعني في خلوتك أو جلوتك والله ما شاء الله فلان الله كذا وكذا وتدعو له. لما؟ لأن الله عز وجل يكافئه بمثل هذا فييسر. ولذلك لو يعني لو حينما يأتي الإنسان ويكثر من هذا سيكثر الخير بين الناس. ليه؟ لأنه ولك مثل ذلك. ولك مثل ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملت في العرش ومن حوله. قال وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك فكلما استيقظ من الليل استغفر له. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم. وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، وإلا لا ألام ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر. لا ألام سأل الله إليك ولا ألام فاتحين اللام ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين، والله المستعان. والله المستعان. الله يجزيكم الخير. الله يسعدك ويحفظك. لكن هذا شوفوا قديش ابن القيم مشغول بهذا الباب رحمه الله. الله أكبر. وهذا يدل على ماذا؟ أنهم يشغلون فكرهم، وهذا عبادة كبيرة ترى. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والفعل والعمل، وصل الختام عند انتهاء الأجل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحونا سامحونا، الله يعفو عنا. الله يجزاك عنا خير يا شيخ. الله يسلمك، حياك الله شيخ عبد الله. الله يرحمك. حياكم، السلام عليكم. حياك السلام.